بني سبيل ربك تنجلي إلزم بني سبيل ربك تنجلي عنك الهموم وظلمة الأحزان هذا أبي الرجل الذي رباني ومن الهدى ومن اليقين سقاني أبتاه ما زالت وصيتك التي أوصيتني تنساب في وجداني هذا أبي الرجل الذي رباني ومن الهدى ومن اليقين سقاني سأظل يا أبتي على العهد الذي عاهدتني حتى به تلقاني.